تقول من العلماء الذين توصون بالرجوع إليهم في هذا العصر، عصر الفتن، فتن الشهوات والشهوات؟ العلماء كثر بحمد الله عز وجل في كل مكان، وأخص بالذكر منهم مشايخنا المعروفون كسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ عبد الله بن غديان، والشيخ صالح بن الحيدان، وغيرهم من إخوانهم من أهل العلم الذين اشتهروا به وعرفوا به.